أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل في صيام التطوع. يقول الشارح: يستحب الإكثار من صوم التطوع يعني للنصوص الدالة على فضيلة الصيام على كل حال، كالذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه الله تعالى فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وكرر السؤال فكان الجواب مكررا عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ومن عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا. وهل يكره صيام الدهر؟ قال البغوي: نعم. قال الغزالي: هو مسنون. وقال الأكثرون: إن خاف منه ضررا أو فوت حقا كره وإلا فلا. كان حق السؤال شيء آخر، يعني الشيء الآخر المختار في عبادة الصيام فالظاهر لزومه الإكثار من الصيام، خصوصا في زمان القوة والصحة والشباب، لتحصل معونة الله تعالى على الصيام في زمان الكبر والضعف والشيخوخة. وحده أو نظامه أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى العدو. فإذا كان ذلك أفضل الصيام ففات. كان عبد الله بن عمر بن عمرو إذا فاته مما شيء مما فارق النبي صلى الله عليه وسلم كالصيام، كان يحصل الأيام التي يفطرها ليصوم عوضا عنها. فكأننا أفطرنا على مر السنين أياما لا تحصى، فاحتجنا إلى قضاء بذلك، قضاء ما فات، احتجنا إلى قضاء ما فات من هذه الأيام ليتحقق بذلك وصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكأننا محتاجون إلى يصوم حتى نقول لا يفطر في قضاء ما فات من السنين وما ضاع من القنوت والعبادة في هذه الأيام. ولعل بعض العذر ألا يذهب يوم إلا بعمل صالح، إذا لم يصنع شيئا فلعل ذلك الصيام يعتذر به. قال: ويستحب صوم الاثنين والخميس وأيام البيض من كل شهر، وهي 13 و14 و15، ومنهم من عد 12، فالاحتياط صومه أيضا. واستحب صيام 6 أيام من شوال، والأفضل صومها متتابعة متصلة بالعيد، يعني يفطر يوم العيد فيصبح في الثاني من شوال صائما. واستحب صوم 9 أو 10 من المحرم، وكذا لو صام الحادي عشر يوما قبلها أو يوما بعدها. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، وأطلق كثيرون كراهة صومه للحاج لأجل الدعاء وأعمال الحج، فإن كان شخص لا يضاف عن ذلك قال المتولي الأولى له الصوم، وقال غيره الأولى ألا يصوم. وفي الهامش أن يعتمد أنه لا يسن له صومه، يعني الواقفة في عرفات، وإن لم يضعفه خلافا للمتولي فصومه خلاف الأولى، وقيل مكروه، ودار عليه في نكت التنبيه وهو متجه لصحة النهي عنه. أفاده الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. ويوم عرفة أفضل أيام السنة، قاله البغوي وغيره. ويستحب صوم عشر ذي الحجة، والصوم من آخر كل شهر. في الهامش قال الإمام ابن حجر في التحفة ويسن صوم أيام السود خوفا ورهبة من ظلمة الذنوب، وهي السابع أو الثامن والعشرون أو الثامن والعشرون وتاليا. فإذا بدأ بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه لاستغراق ظلمة لليلته أيضا، حينئذ يقع صومه عن أول الشهر أيضا، فإنه يسن صومه ثلاثة أول كل شهر. وأفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ورجب والمحرم، وأفضلها المحرم، ويليها في الفضيلة شعبان، وقال الروياني رجب، قال النووي وليس كما قال. فرع في صوم التطوع للزوجة وحكم قطع الصوم، مسألتان: تطوع صوم التطوع للزوجة، وهل يجوز قطع الصيام أو لا؟ قال الأصحاب يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني ما دام حاضرا وتستأذنه في الصيام إذا كان الصيام تطوعا. ومن شرع في صوم القضاء فإن كان على الفور لم يرز الخروج منه، وإن كان على التراخي فالصحيح ونص عليه الشافعي في الأم أنه لا يجوز، لأنه تلبس بفرض ولا عذر، فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت، لا يجوز له قطعها. من شرع في صوم القضاء فإنه على كل حال لا يجوز له الخروج منه، فإن كان على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فالصحيح أنه لا يجوز الخروج منه، فيكون الخروج منه قولا ضعيفا. كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت فإنه لا يجوز له قطعها. والقضاء على الفور أو على التراخي يقول: والقضاء الذي على الفور هو الذي تعدى فيه بالإفطار فيحرم تأخير قضائه، والذي على التراخي ما لم يتعد فيه، فالفطر كالفطر بالمرض والسفر، وقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان آخر. فميزنا الفرق بين القضاء الذي هو على الفور، يعني الذي حصل فيه عدوان، حصل فيه تعدي، كالذي أفطر في نهار رمضان، أما الذي على التراخي فالفطري بالمرض والسفر يعني والحيض والنفاس ونحو ذلك، فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان آخر. قال في الهامش: فرع من أخر قضاء رمضان مع إمكان فعله حتى دخل عليه رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء لكل يوم مد. من أخر رمضان مع إمكان فعله حتى دخل عليه رمضان آخر أثم ولزمه مع القضاء لكل يوم مد، بخلاف الصلاة لأنه في الصيام يؤخره إلى وقت لا يقبله وهو رمضان. وأما الصلاة فكل أوقات قابلة لها، وتكرر المد بتكرر السنين، ولأن الحقوق المالية لا تتداخل. فمن أفطر من أخر قضاء رمضان مع إمكان فعله حتى دخل عليه رمضان آخر آثم ولزمه مع القضاء لكل يوم مد، بخلاف الصيام لأنه في الصيام يؤخره إلى وقت لا يقبله وهو رمضان. فكل أوقات قابلة لها، وتكرر المد بتكرر السنين، يعني إذا أخر سنة واحدة فعليه لكل يوم من مد، إذا أخر سنتين فعليه لكل يوم مدان، فإذا زادت السنين زاد بحسب زيادتها عدد الأمداد. فصل في الاعتكاف. والاعتكاف مستحب وله شرطان: النية واللبس في المسجد. من قبل من نوصل للاعتكاف لسه كلام النية. وقال: ومن شرع في صوم تطوع لم يلزمه إتمامه ويستحب له الإتمام، فلو خرج منه فلا قضاء لكن يستحب، لأن عند الحنفية لا يجوز له الخروج فإذا خرج قضى. وهل يكره أن يخرج منه؟ نظر، إن خرج لعذر لم يكره، وإلا كره. ومن العذر أن يعز على من ضيفه امتناعه من الأكل، ويكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا، وكذا إفراد يوم السبت، وكذا إفراد يوم الأحد. والله أعلم. قال: فصل: الاعتكاف مستحب وله شرطان: النية واللبس في المسجد. إذا قلت اللبس في المسجد فعم ذلك جميع المساجد، وخرج من ذلك المصليات، فما لم يكن مسجدا وكان مصلا تحت بيت فلا يجزئ الاعتكاف فيه. في الشرح: الاعتكاف في اللغة الإقامة على الشيء خيرا كان أو شرا، وفي الشرع إقامة مخصوصة، والأصل في استحبابه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقد ثبت اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة مؤكدة ينبغي الاعتناء بها ويستحب في جميع الأوقات. وفي العشر الأخير من رمضان آكد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر. وليلة القدر أفضل ليالي السنة، وهي باقية بفضل الله إلى يوم القيامة. ومذهب جمهور العلماء أنها في العشر الأخير من رمضان وفي أوتاره أرجى، وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين. قال ابن خزيمة: وتنتقل في كل سنة إلى ليلة، جمعا بين الأدلة. قال النووي: وهم يقول عن المزني أيضا وهو قوي، ومذهب الشافعي أنها تلزم ليلة بعينها. والله أعلم. وأركانه أربعة، أركان الاعتكاف أربعة. الأول النية، لأنه عبادة فافتقر إلى النية كسائر العبادات. والثاني اللبس في المسجد، أما اللبس فلا بد منه على الصحيح، ولا يكفي قدر الطمأنينة في الصلاة، بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا وإقامة. ولا يشترط السكون، بل يصح الاعتكاف مع التردد في أطراف المسجد، كما يحرم ذلك على الجنب. وكذا يصح الاعتكاف قائما. واستحب الشافعي أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف، فإن أبا حنيفة ومالكا لا يجوزان الاعتكاف في أقل من يوم. وهو مذهب في مذهبنا. ولو كان كلما دخل وخرج نوى الاعتكاف صح على المذهب، ولنا وجه أنه لا يشترط اللبس، ويكفي الحضور كما يكفي مجرد الحضور في عرفة. وأما اشتراط المسجد فلأنه المنقول عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه ونسائه. الركن الثالث المعتكف، وشرطه الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس والجناية والجنابة. ويصح اعتكاف العبد والمرأة بإذن السيد والزوج، فإن اعتكف بغير إذنهما فلهما إخراجهما. ويصح اعتكاف السكران لعدم النية. الركن الرابع المعتكف فيه، وشرطه المسجد كما مر، والجامع أولى لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة، ولأن الجماعة فيه أكثر، قد شرط ذلك الزهري أو ما إليه الشافعي في القديم. والله أعلم. قال: ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوط. قد علمت أن الاعتكاف قربة، فإذا نظره صح، ثم إن نظر مدة معينة وقدرها بأن نظر اعتكاف عشرة أيام من الآن، أو هذه العشرة، أو شهر رمضان، أو هذا الشهر، فعليه الوفاء بذلك. فلو أفسد آخره بعذر أو غير عذر بالخروج لم يجب استئنافه، ولو فاته الجميع لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان. وهذا كله إذا لم يصرح بالتتابع، فلو صرح به فقال أعتكف هذه العشرة أيام المتتابعة وأدب الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع، ثم إذا نظر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب وبه قطع الجمهور، ولو شرط الخروج للجماع لم يصح نذره. هذا كله إذا لم يصرح بالتتابع، فلو صرح به فقال اعتكف هذه العشرة أيام متتابعة وجب الاستئناف على الصحيح لتصريحه بالتتابع، ثم إذا نظر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب وبه قطع الجمهور، ولو شرط القبلة شرط الخروج للجماع لم يصح نذره. ثم إذا صح نذره فليس له الخروج إلا لعذر، وهو أنواع، من الخروج لقضاء الحاجة والمراد به البول والغائط وفي معناه الوصل من الاحتلام وذلك لا يضر قطعا، ومنها الجوع فيجوز الخروج للأكل على الأصح المنصوص، ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج، والفرق بين الأكل والشرب أن الأكل في الجامع يستحيى منه بخلاف الشرب، وإن لم يجده فله الخروج. وعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة وهو معتكف فلو جامع في ذلك بطل اعتكافه على الأصح. وعلم أنه لو اشترط لجواز الخروج شدة الحاجة وإذا خرج لا يكلف الإسراع بل يمشي على مشيته، وعلم أنه في حال خروجه لقضاء الحاجة هو معتكف فلو جامع في ذلك بطل اعتكافه على الأصح. وعلم أنه لو اشترط لجواز الخروج شدة الحاجة وإذا خرج لا يكلف الإسراع بل يمشي على مشيته المعهودة، فلو تأنى أكثر من عادته بطل اعتكافه على المذهب. ولا يجوز الخروج لعيادة المرضى ولا لصلاة الجنازة، وإذا خرج لقضاء الحاجة فله أن يتوضأ خارج المسجد لأن ذلك يقع تبعا، بخلاف ما لا يحتاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة فإنه لا يجوز الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في المسجد. ومنها الجوع فيجوز الخروج للأكل على الأصح المنصوص، ولو عطش فإن وجد الماء في المسجد فليس له الخروج، والفرق بين الأكل والشرب أن الأكل في الجامع يستحيى منه بخلاف الشرب، وإن لم يجده فله الخروج. وعلم أنه لو اشترط الجواز الخروج شدة الحاجة إذا خرج يكلف الإسراع بل يمشي على مشيته المعهودة، ولو تأنى أكثر من عادته بطل اعتكافه علما. ولا يجوز الخروج لعيادة المرضى ولا لصلاة الجنازة، وإذا خرج لقضاء الحاجة فله أن يتوضأ خارج المسجد لأن ذلك يقع تبعا، بخلاف ما لا يحتاج إلى الوضوء من غير قضاء الحاجة فإنه لا يجوز الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء فيه.